الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على الآية الأولى من هذه الآيات المباركات، وذكرت أن هذا المقام والمقام في الآية التي قبله للأمر والتحضيض على قتال من نكث العهد ونقض اليمين وطعن في دين الإسلام بأي لون من ألوان الطعن. وأشرت إلى أن أحد ألوان الطعن في الإسلام هو الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبه، وأن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله ولا تقبل له توبة عند أحد من خلق الله، ولكن أمره إلى الله عز وجل فلا بد من قتله، فلا بد من قتله، لأنه صار إماما من أئمة الكفر التي يجب قطعها وإراحة الناس منها، وأنه إذا لم يفعل ذلك لحق بالمسلمين الذل والهوان والعار والشنار، وصار نقصا على دين الله إذا ترك من يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض حيا، فإن ذلك يكون سببا لإذلال أهل الإسلام والعمل على إبطال دين الله. في هذا المقام يقول: تحضيض وتحريض وحث على قتال هؤلاء الناكثين أيا كانوا وفي أي زمان كانوا، فالإسلام لا يحارب المسالمين، الإسلام لا يحارب مسالما ولو كان كافرا، إنما يحارب من نكث اليمين ونقض العهد ولا سيما من طعن في دين الإسلام. يحض الله على قتال هؤلاء فيقول: ألا، وهي للتحضيض والتحريض، لكنها مع كونها للتحريض للتحضيض والتحريض فيها نوع من الإيحاء إلى الإنكار على من يتباطأ في قتال هؤلاء ومن يتوانى في قتال هؤلاء. يعني هو يحض، وفي سياق هذا التحضيض والتحريض استبعاد واستنكار أن يكون في المسلمين من يتوانى عن قتال هؤلاء الناكثين للعهد الكافرين بالله ورسوله الطاعنين في دين الإسلام. فيقول: ألا تقاتلون قوما، وقوما هنا أي قوم. صحيح في ظاهر الآية إشعار بأنك يا محمد ومن معك من المسلمين المعاصرين لرسول الله ابدأوا بمن حولكم من الكفار والمنافقين، على حد قوله في أواخر السورة المباركة هذه لنقرأ فيها: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، لأن طبعا كونك تبدأ بالقريب من أعداء الله لتؤمن الطريق إلى الانتقال إلى من وراء هؤلاء. وقد بيّن الله عز وجل في سورة الأنفال إلى أنه يأمر المؤمنين بالاستعداد بآلات الحرب والقتال. قال ترهبون به عدو الله وعدوكم القريبين يعني وآخرين من دونهم لا تعلم في ناس كمان أقرب لكنكم ما تدرون عنهم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ولسيما طبعا هذا للمنافقين، لأن المنافقين منبثين بين المسلمين كما قلت كثير، وخطرهم على الإسلام أخطر وأكبر وأفجع وأفظع من الكافرين الظاهرين، لأن الكافرين الظاهر عرفت عداوته واتخذت الحيطة له وحذرته، أنت عارف أن هذا عدوك وعدو ربك وعدو رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت تتخذ الحيطة له. لكن المشكل في اللي يكون معك ويعطيك من طرف اللسان حلاوة وفي نفس الوقت هو أشد عليك من جميع الأفاعي والحشرات القاتلة والوحوش الضارية، لأن هذا مستتر تحت رجليك وانت ما تدري عنه في بيوتكم وأنتم لا تدرون عنه، كما قال فيهم فيما سيأتي قريبا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، لأنه ما يعلمون الغيب يا حول، الصحابة ما يعلمون الغيب، والواحد منهم إذا شاف الواحد يبربد وعامل أنه متدين يفرح به وهو ما يدري أنه من أشد أعداء الإسلام، بل يتمنى ألا يعيش النبي محمد بينهم لحظة وألا يعيش الإسلام دقيقة واحدة عزيزا بينهم، فهم أشد عداوة للإسلام من الكافرين الظاهرين حتى الملاحدة والدهريين. المنافق أخطر على الإسلام منه، وذكر ربنا أعد لهم ما لم يعد للكافرين عامة، فيقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. في الدرك الأسفل تحت اليهود والنصارى والذين أشركوا، لأنهم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى والذين أشركوا. أنت تعرف المشرك تبي تحذره، وتعرف النصراني تبي تحذره، وتعرف اليهودي تبي تحذره، لأن عارف أنه عدوك ظاهر، لكن هل يتزلف إليك ويتقرب إليك ويحلف لك كل عنده الأيمان لا تساوي شيئا، كل ما ينضم يبدأ بيمين الله علشان يبرر ساحته كل حركة تحصل من إنسان هو الذين معه إلى الأيمان بالله، إنما قلنا ولا صار منا وأن هذا كذب علينا وافتراء علينا، لكن الله فضحهم في هذه السورة حتى سمى كثير من العلماء سورة التوبة سماها السورة الفاضحة أو سورة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين واتبعتهم في أجحارهم وأوكارهم جحرا جحرا ووكرا وكرا، وصفتهم ورسمتهم حتى صار أكثر الناس يعرفونهم. ولكن لله الحمد والمنة هذا كم طبعا في السنة التاسعة في شوال، ما جاء كم نهاية السنة العاشرة إلا وكادوا ينقرضون، لأن رأوا أنه لا حيلة لهم بحرب الإسلام وأن أنوار الإسلام لائحة ظاهرة. صحيح هم في أول الأمر كانوا أحيانا يتسرب الإيمان إلى قلوبهم أحيانا فيبدو لهم نور فيمشون في هذا النور لحظة ثم ينطفئ من جديد. مثلهم المنافقين كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء، مثال آخر هذا الناري وهذا مائي، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدر. هذا كان في المنافقين في أول سورة البقرة بعدما ذكر أهل الإيمان وذكر أهل الكفر الظاهر. الكفر الظاهر ذكر في آية والمؤمنين ذكروا في ذات آيات، والمنافقين في حوالي 12 أو 13 أو 14 آية، لأنهم أخطر على الإسلام والمسلمين في كل عصر ومصر من جميع الكفار الظاهرين. وإحنا كثيرا ما نؤخذ بأبنائنا أكثر ما نؤخذ بأعدائنا، يمكن أعداء ظلمهم وقالوا الأول قد احذر احذر صديقك مرة احذر عدوك مرة احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فلربما انقلب الصديق يكون أعلم بالمضرة. هذا اللي يعرفون أسرارنا ومبثم فينا وعايشين بيننا ويعرفون أسرارنا ويقفون على عورات هذا هم. لذلك لما بدأ هنا يأمر بقتال من يلينا: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ هذا أول وصف كلهم نكثوا العهد، هذا لا شك فيه. وأبرز ما فيه اليهود طبعا، لأن المنافقين ما عملوا معاهدة مع الرسول محمد، لأنه بيقولوا احنا معك ما يحتاجون لمعاهدة، يقولوا احنا مسلمين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، وربنا يقول والله أعلم أنك رسول، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، فهم يدعون أنهم مسلمون وأنهم منا وأنهم ما بيننا وبينهم أي شيء. وقلت لك إن رأس المنافقين كل يوم يقف في المسجد كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة يبدأ يذكر ويتمنى أن لا يرى وجه النبي محمد، إذ هو القائل يوم غزوة بني المصطلق عندما تنازع رجل غلام لعمر بن الخطاب مع غلام لعبد الله بن أبي، غلام من المهاجرين يسمونه غلام من المهاجرين مع غلام من الأنصار، وأنهم يتزاعبون الماء تنازعوا على البير على البر فتسابى فتقاتل الغلامين، غلام عمر الخطاب المهاجر وغلام عبد الله بن أبي رأس المنافقين. فلما سمع عبد الله وقالوا وش اللي فيه؟ قالوا هذا غلامك يتنازع مع غلام عمر. قالوا ايه هذا اللي قلناه من قديم، سم من كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وبدأ يقول لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى ينصرفوا عنا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ويقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز. فهذا من أول من هموا بإخراج الرسول، نكثوا أيمانهم اليهود طبعا، عاهد بني قينقاع ونقضوا، بني قريظة ونقضوا، بني النضير ونقضوا، كل اليهود اللي في المدينة مثل ما قال: أو كلما عاهدوا عهدا، ويتحدث عن اليهود، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، مع أنهم كانوا قبل بعثة النبي محمد بقليل هم جاءوا للمدينة من الشام عشان يطلبون الأرض المزروعة اللي مليانة حدائق وبساتين وجنات وأنهار، هم يعرفون أنها حرار وجبال وأحسن ما فيها النخيل، ويقرون في كتب أنبيائهم في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يهاجر إلى أرض سبخة على المدينة، يهاجر في وصف النبي محمد في كتب الأنبياء الأولين يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين يعني بين حرتين، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، في كتفه خاتم النبوة كزر الحجلة، في أمارات لا تخفى. كل الأحبار الصالحين كانوا يبشرون بعد تبشير أنبيائهم له بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكان كل ما يحصل بين الأوس والخزرج مع اليهود عراق ولا حرب يقولون يتهددهم، يقول أقرب زمان النبي، أظلكم زمان النبي الخاتم، عندما يظهر سنسارع إلى الإيمان به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم، من خلي فيكم حي أنصار يا أوس وخزراج، ما كانوا اسمهم الأنصار، من خلي فيكم حي يمشي. ويتهددون العرب اللي موجودين في يثرب اللي هم الأوس والخزراج بأنه ظهر أو قرب زمان النبي وأظلنا زمانه، وعندما يبعث سنسارع إلى الإيمان به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. وكان هالكلام اللي طلع من هالخساس الأخباث الأنزال الأنجاز في المدينة سبب في سرعة الأوس والخزرج إلى الإيمان بالله ورسوله. عندما بدأ يعرض نفسه في مواسم في منى وعرفات في منى ومزدلفة في مواسم الحج ويعرض نفسه: آمنوا بالله، اشهدوا أن لا إله محمد صلى الله عليه وسلم على الخيام، آمنوا بالله وآمنوا بالكتاب الذي أنزله الله وآمنوا برسول الله. فلما سمعه جماعة من أهل المدينة: عجيب، هذا النبي قد ظهر، هذا الذي يهددنا به اليهود، فسارعوا إلى الإيمان به وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وسالما رجعوا إلى المدينة سارعوا إلى دعوته حتى دخلت بيوت كثيرة من الأنصار. السنة اللي وراها راح أكثر من 80 للحج وآمنوا بالله وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم. وكان سببها إن اليهود كانوا يحذرون يقولون لهم النبي الخاتم كذب. وطبعا موجود يعني في جمل لا تزال في التوراة الآن: سأقيم لأرشليم مثلك يا من إخوتك مثلك يا موسى مثلك يا موسى أجعل كلامي على فيه أجعل كلامي على فيه. يقول سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك يا موسى أنزل عليه توراة. أنزل يعني توراة عن كتاب، لأن التوراة في اللغة العبرانية معناها الكتاب، والإنجيل في اللغة العبرانية أو الآرامية معناها البشارة. كلمة إنجيل معناها البشارة، وكلمة توراة معناها الكتاب. سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم، طبعا ما هم منهم من إخوتهم، ونحن وبنو إسرائيل أصلنا من أبونا واحد إبراهيم، هم طلعوا من ذرية إسحاق وحنا طلعنا من ذرية أخي إسماعيل. فقال لي سيقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك يا موسى أنزل عليه توراة يعني كتابا وأجعل كلامي على فيه يعني على فمه. ولم يأتي نبي بحجة الكلام على فمه كلام إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ما أرسل نبي قال إن حجتي ومعجزتي ومعجزة الكبرى وآية العظمى هذا الكلام الذي أنزله الله علي إلا محمد عليه الصلاة والسلام. ويقول ظهر الرب من سينا وأشرق من ساعير. من سينا يعني في إيحاء الوحي على موسى عليه السلام في طور سينا، في طور سينا، وأشرق من سعير يعني في أرض فلسطين سعير أرض من أرض الجليل من فلسطين. أقيم لبني ظهر الرب من سينا وأشرق من سعير واستعلن يعني ظهر ظهورا واضحا جليا من برية فاران. برية فاران يعني مكة وجبالها بلاد فاران. عند كل المؤرخين القدماء انها اسمها بلاد فاران على مكة. واليهود من بغضهم للعرب ومن بغضهم لمحمد عليه السلام غيروا في قصة اسماعيل عليه السلام، موجود في اوله لما جابت هاجر اسماعيل مكتوب اسماعيل من هاجر. وبعدين خروجه من مصر مع أمه هاجر على بعير وأبوه معهم إبراهيم حتى أوصلهم إلى برية فاران. هذا بالتوراة اللي موجودة الآن اللي بيد اليهود والنصارى. بس هم يجعلون الاسم اللي يسمونه فيران، ما هو فاران، فيران إلا على طرسي إلا على على على خليج العقبة، على خليج العقبة يصلون بعيسى إلى بإسماعيل إليه ثم ينقطع ذكره تماما من التوراة، ما يجيب عنه ولا كلمة. كل بغض للعرب والنبي المبعوث من العرب عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يقول إننا من ذرية إبراهيم. ولذلك الله لعلمه بخبث هؤلاء ومكر هؤلاء وفساد دين هؤلاء وإفساد دين الناس من هؤلاء أبقى قدم إبراهيم حول الحجر جنب الكعبة من يوم بناها إبراهيم إلى يوم هذا، مثل ما قال أبو طالب: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعله. حافي القدمين ما عليه نعلين، وهو رجليه بأخبص القدمين بمعقود أصابع بمحل تحت العقب كله موجود في الحجر اللي موجود إلى الآن، مر عليه أكثر من 4000 سنة. ويحفظه الله ليبقى حجة ظاهرة وآية بينة على أن إبراهيم وهذا البيت وتوارثه جيل بعد جيل وقبيل بعد قبيل حتى جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت لك أن أبو طالب في لميته يتكلم عنهم قدام قريش يقول يحلف: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. الله أبقاه ربنا ما سمه آية، قال آيات، سمى الحجر ده آيات ما سمى آية واحدة. قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، آيات ما قال آية واحدة على الحجر، آيات، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فاليهود اللي يعرفون هذا كانوا أكفر الناس، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وقلت لكم أن عبد الله بن سلام أول ما سمع أن النبي جاء إلى إلى إلى إلى المدينة، عبد الله بن سلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عندما رأيت وجهه أيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب، عرفت أنه نبي من وجهه، لا سمعت كلامه ولا وقفت عنده تونا من بعيد، عندما أبصرت وجه النبي عرفت أنه رسول لوجهه، مثل ما قال بعض الناس لو لم يكن له آيات ومؤيد لكان في وجهه ما ينبئ عن الخبر أو كما يقول الشاعر، يعني مجرد رؤيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت بينة ظاهرة على أنه رسول الله. يقول عبد الله السلام فلما عرفت أنه رسول الله، لكني أعرف أن اليهود قوم بهت كذب فجرة، فجاء النبي قال يا نبي يا محمد إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، وأنا ذكرت هذا الحديث كثيرا وهو في البخاري ومسلم، يا محمد إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه، وما أول طعام يأكله أهل الجنة. فيقول له النبي محمد صلى الله عليه وسلم حدثني به أو أخبرني بهن جبريل آنفا. تو جبريل معلمني إياها، تو جبريل معلمني الأجوبة الثلاثة على هذه الأسئلة قبل ما تجي. قال جبريل، يقول كده قال جبريل هذا عدو اليهود من الملائكة، الملائكة ما يبغض اليهود، ما يبغضون واحد ملائكة مثل ما يبغضون جبريل. والعجيب أن بعض أهل الأهواء وافقوا اليهود في هذا فصاروا يبغضون جبريل، يقولوا أني خان الرسالة وبدل ما وديها لعلي وديها لمحمد، فتشاركوا معهم في هذه البلايا ضد الإسلام وأهله، مع إخوانهم اليهود في هذه البلايا. ولذلك بعضهم إذا صلى يبدأ يضرب كده، إذا سلم خان الأمين، خان الأمين. هو أمين إذا كان خاين يصير أمين، هو إذا كان خاين يصير ليش سمونه أمين إذا كان خاين؟ على جبريل يضرب على ركبته بدل السلام ثلاث مرات ويقول خان الأمين، هذا اللي صلوه خان الأمين، خان الأمين، يعني أنه خلى الرسالة أعطاها العلي، أعطاها لمحمد وخلى علي. علي سنه يوم يجي كم سنه، 10 سنين ولا 9 سنين، تبي تنزل عليه رسالة يومها عشان يجي ينزل عليه جبريل من السماء برسالة، وهو تو غلام يبي ينزل عليه رسالة، هي رسالة تنزل على الغلمان الصغار. صحيح أن عبد صالح وربما نشأ في بيت صالح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول الصبيان إيمانا بالله وبرسوله، هذا صحيح، لكن وشاب ينزل عليه، وشاب ينزل عليه الوحي يقول خان الأمين، خان الأمين. فلما قال عبد الله بن سلام، لما قال له أخبرني بهن جبريل آنفا، قال جبريل هذا عدو اليهود من الملائكة. قال أما أول أشراط الساعة فنار تحشر، لأنه يقول لا يعلمهن إلا نبي، خبرك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، هذا الحديث البخاري. قال أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، يعني كبدة سمكة يضيف الله بها جميع أهل الجنة، فأول طعام ينزل وطنهم طعام زيادة الكبد، يضيف الرحمن جميع أهل الجنة، أول نزل ينزلونه وأول طعام يطعمونه في الجنة قطعة من كبد الحوت، زيادة من كبد، ما هو طبعا كل كبد سواء كان كبد حوت أو كبد جمل أو كبد إنسان ما هو فيه وردة صغيرة في ناحية منه، هذه يسمونها زيادة الكبد، بارزة فيها بروز كذا كأنها طرف شيء، كأنها طرف شيء مائل، كأنها رأس مائلة، هذه زيادة الكبد، الله يضيف جميع أهل الجنة من هذه الزيادة. وأما أو الولد لما قال وما بال الولد ما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه، يعني يطلع في صورة عمومته أو في صورة خؤولته، إما يطلع مثل أعمامه في الصورة، يعني أبوه أعمامه، ما هو أبوه أخوه أعمامه بس وأبوه بعيد، لا أبوه من الأول، لكن قد لا يكون شبيها بأبيه من قريب ولا من بعيد، يكون الأب أبيض والولد يطلع أسود، أو الأب أسود والولد يطلع أبيض، مثل أسامة بن زيد مع أبيه زيد، زيد أبيض مثل الشمس وأسامة أسود مثل الليل، لكن ما يستبعد على أسامة لأنه أمه أم أيمن الحبشي، ما دام أم أيمن الحبشية ما يستكثر عليه، لكن هم حسبوا أن ماء الأبيض يغلب ماء الأم، وكانوا يتحدثون إذا شافوا أسامة يمشي مع أبوه استنكروا، هالسواد مع هالبياض والأحمر ده أبيض أحمر أمك سلمان زيد بن زيد ابن شراحيل الكلبي رضي الله عنه، فيقول فلما نام صادفت نام مرة وعليهم عباه أو فراش قطيفة مغطياهم الاثنين نايمين جنب بعض، والولد ده مدخل رجليه بين رجلين أبوه، يعني أربع أرجل مختلطة ببعض، اثنين سد في بعض اثنين بيض مختلطان، فمر رجل من بني مدلج، وبني مدلج يسكنون في الساحل، وكانوا يعني ساحل جهة يمر هالجهات وإلى جهة رابغ ومسطور الجن، وكانوا من أعرف الناس بالقافة والآثار، الواحد منهم يعرف الجمل اللي مشى وشلونه والشكل وش طبيعته من مشي من أثره، وقلت لك وهم سن النبي 5 سنوات، النبي هو سنه 5 سنوات وجالس في حجر عبد المطلب في ظل الكعبة، في ظل الكعبة فرشله من أبنائه لعبد المطلب فرشله فراش، ما يجرؤ واحد من أبناء عبد المطلب يجلس عليه الكبار إلا محمد ابنه سنه 5 سنين أو 4 سنين، إذا درج عند الكعبة ولقى عبد المطلب جالس جلس على جنبه على الفراش، فجاء بنو مدلج ونظروا قدم الغلام محمد عصام سنه 4 سنين أو 3 سنين هذا كبر قدمه، وأخذوا يترددون بين رجل النبي محمد وبين مقام إبراهيم، ينظرون في المقام ويرجعون ينظرون في قدم محمد وابو 5 سنوات أو 4 سنوات، ثم قالوا لعبد المطلب من هذا لمن هذا الغلام يا رجل يا شيخ؟ قال هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هذا ولدي محمد. قالوا ما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر من قدم ولدك هذا. وبن محمد وبن إبراهيم حوالي 4000 سنة بن محمد وبن إبراهيم، ومع ذلك وقلت لكم في قصة الرجل لما جاء واحد من, من, من, من الصحابة للنبي محمد ووجهه متغير وقال يا نبي الله إن زوجتي جاءت بولد هذا لون وأنا لوني كذا وهي لونها كذا، الولد لا على لونها ولا على لوني، له شكلها ولا شكلي، فيرد عليه معلم الناس الخير أفضل خلق الله وأعلم خلق الله بالله وبدين الله محمد صلى الله عليه وسلم، حظنا من الأنبياء والرسل، يقول هل لك من إبل؟ يضرب له مثال مقنع ما يخلي في قلبه ولا ذرة من الريبة ولا من الشك في زوجته، لأن الولد لما طار بالشكل ده صار قلبه يروح ويجي، منين جبت الولد هذا؟ هذا ما هو شكلي ولا شكلها، منين جبت الولد هذا؟ طيب يفرض انه ما هو منك ومن بيبي شكلها، افرض انه منك وما هو يجي شكل، هذه شكل امه حتى لو كان ابن حرام يبي قد ياتي شكل امه، فيقول له هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال كذا. قال هل فيها من بعير اورق؟ قال نعم فيها من بعير اورق. قال من اي مدام انت بتجيب جمال من الخارج عشان تعشر نيوقك اللي عندك معنى الكلام؟ قال له لا، جمالي مع نياقي، ما بيجيني ناقة جمل من برا. قال من أين لك هذا اللون؟ إذا ليه طلع الجمل لا مختلف عن لون الجمال كلها وانت ما جاك جمل أجنبي؟ قال يا نبي الله لعله نزعه عرق. قال لعل ابنك نزعه عرق، يعني جاب له الحجة البينة والآية الواضحة اللي تقطع كل ريبة وكل من هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول في حديث جبريل في حديث عبد الله بن سلام لما يقول وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه، قال إن سبق وطبعا هذا الذي نؤمن به حتى ولو كذبه الأطباء، لأن الأطباء الله عندنا ما يسوي شيء إذا كذبوا رسول الله وكذبوا علما جاء عن رسول الله. الأطباء عندنا مهما ادعوا النطاسة وما ادعوا العلم ما يسوون عندنا ولا جلس إذا خالفوا نبي الله وكذبوا رسول الله في خبر من أخباره. فيقول عليه الصلاة والسلام إن سبق ماء الرجل نزعه، لأنه ما بينطق عن الهوى، بيعلمه فاطر السماوات هو أم ما قرأ ولا كتب، ولكن جاء ليعلم الأمم كلها. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل الله في ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا زالت الإنسانية ولا زالت تعب وتكرع من روايا محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يزال إلى أن يبعث الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن سبق ماء الرجل نزعه، يعني إن كانت شهوة الرجل جامحة غالبة وسبقت المرأة يطلع الولد في صور عمامه أبوه ولا اللي وراه من أبائه الأولين، وإن كانت المرأة هي اللي أشد شرق وشهوة يبي يطلع الولد من عروقها، يبي يطلع الولد يدي من عروق أخواله، أخواله من أباء أمهاته إلى ما شاء الله، قد ينزع عرق لجدته، لجد جد جد جدته أو جد جدته من بعيد من بعيد من 1000 سنة و2003 كما قلت لك. نزع النبي محمد، نزع محمد عرق إبراهيم عليه السلام وبينهما حوالي 4000 سنة، فصار أشبه الناس. اللي يشوف محمد كأنه شاف إبراهيم خليل الرحمن، واللي شاف خليل الرحمن كأنه شاف محمد بن عبد الله. وذلك لما حدث عن حديث ليلة الإسراء عندما هيأ الله له الأنبياء ليراهم في السماوات وفي الأرض في بيت المقدس، يقول أما موسى فآدم يعني أسمر كأنه من رجال أسد شنوءة، يعني من القرى اللي بين أبها وبين النماص، القرى اللي الجبال اللي بين أبها وبين النماص هذه أسد فيها أسد شنوءة، من محلة أسد شنوءة، يعني كأنه من رجال الأسد ما هو أسد شنوءة، كأنه أسمر كأنه من رجال أسد شنوء. وأما عيسى فأحمر كأنما خرج من ديماس، يعني من حمام تو، كأنه تو طالع من حمام، هذا عيسى أحمر كأنما خرج. وأما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وأما فأشبه الناس بصاحبكم، وبينهم أجيال طويلات، أجال طويلات. ولذلك لم يختر الله خليلا من خلقه إلا خليلين، الخليل الأول إبراهيم والخليل الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي متخذا خليلا غير ربه لاتخذ أبا بكر خليلا كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت إبراهيم خليلا. ولكن أخوة الإسلام ومودته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاليهود أعداء الله. أول ما قال عبد الله بن سلام وسمع كلام النبي قال يا محمد يا رسول الله أنا ما أقدر أعلن الإسلام الآن لأن اليهود قوم يعني متخصصين في الافتراء والكذب، ما عرفت الإنسانية أكذب من اليهود، أكذب ولا عرفت الإنسانية أكثر اختلاقا للكذب والمعاذير من اليهود، فأنا أخشى إن علموا بإسلامي أن يسبوني ويشوهوا سمعتي ويتكلموا علي كلام ما هو أفيد، فأريد أن تجمعهم وتسألهم عني من أنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع اليهود فجاءوا إليه، قال يا معشر يهود هل تعرفون عبد الله بن سلم؟ قالوا نعم، حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فرفع عقيرته يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا كاذبنا وابن كاذبنا وسفيهنا وابن سافهين وشرنا وابن شرنا، اللي كان شق وابن شقهم صار شرهم وابن شرهم. وهذا رواه البخاري في الصحيح، يعني ما هو الحديث المجاور، رواه البخاري في الصحيح. فهذا اللي ربنا يحضنا على قتالهم فيقول. وطبعا لابد أن يستمر، بشر النبي محمد، بس أنا ظن إني ما وإحنا اللي نبي نتولى العملية دي، لأن إحنا مقصرين كثيرا، إحنا مقصرين كثيرا. إنما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، كما رواه البخاري وغيره، لن تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا عبد الله أو يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، حتى الشجر والحجر ينطق للمسلمين في آخر الزمان بعد اليهود اللي مختفي وراه، فيقول الحجر أو الشجر إلا الغرقد، يقول النبي إلا الغرقد. الغرقد شجر ينبت، وكان ينبت في البقيع اللي سموه البقيع، هذا سموه بقيع الغرقد لأنه كان يجر فيه هذا الشجر، سمى الغرقد. ويقول هي شجرة اليهود، يعني الشجرة لليهود يعني مختصة بهم. فالغرقد هو اللي يقف اللي ما يبين، اللي ما يعلم عليهم، اللي ما يعلم عليهم شجر الغرقد. وأما ما عليه من الأشجار إذا اختفى يهودي وراه ينادي المسلم يا عبد الله أو يا مسلم، لفظين في البخاري وغيره، يا عبد الله أو يا مسلم، يسمع الصوت. هما له لسان لكن الله ينطق الحجر، يخلي الحجر ينطق، وينطق الجلد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اللي اتهموا عائشة يقول ربنا يفضحهم يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق. من يقول في ثم كان، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أنطقنا الله الذي، لأن العملية عملية. وش الفرق بين اللسان والشفتين والأسنان والأضراس وبين بقية اللحم الناعم اللي في جسم الإنسان؟ ليش هذا اللي يتولى النطق؟ اللسان مع الشفتين والأسنان، هل مجمل هذه الثلاثة الأسنان من أنيابها وأضراسها وثناياها، من أنيابها وأضراسها وثناياها كلها لها وظيفة في الكلام؟ وقلت لكم من مدة ما هي بعيدة إن لو كان الإنسان مشقوق الشفة العليا والشفة السفلى لا يمكن ينطق بالميم، ولو كان مشقوق الشفة العليا وضاعت ثنيته لا يمكن ينطق بأي حرف كان، لا ميم ولا شين ولا ألف ولا إلى الياء، لا يمكن. إذا شقت الشفة العليا وانكسرت الثنية صارت ما له ثنية، لا يمكن ينطق بأي حرف خلاص. لكن لو الشفة موجودة والثنية مكسورة يمكن ينطق مع نوع من اللكنة، لكن إذا راحت، إذا انفلقت الشفة العليا وصار أفلح وصار الثنية خلاص راحت عليه الكلام، ما عاد ينطق أبدا. كما قلت لكم في قصة سهيل بن عمرو عندما جاء يوم، عندما أخذ أسيرا يوم بدر، فيقول عمر يا نبي الله، وكان أفلح كان أعلم مشقوق الشفة العليا، يا نبي الله، وكان يسمى خطيب قريش، كان من أفصح قريش، أعلم ولكنه من أفصح قريش ومن أقطبهم، وسمى خطيب قريش. فقال له يا نبي الله دعني أنزع ثنيته، أقلع ثناياه علشان ما يقوم يخطب ضدك في موقف من المواقف. فيقول دعه يا عمر لعله يقوم مقاما يسرك. هذا يوم غزوة بدر سنة 2 من الهجرة، وبعد 6 سنوات، بعد 8 سنوات، وفي السنة 9 يموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاول بعض الشريرين من اللي في قلوبهم مرض أن يدعو إلى الردة عن الإسلام، فيقوم سهيل بن عمرو ويخطف فيهم، فيرجعون جميعا إلى دين الإسلام وينضموا تحت لواء الإسلام كلهم بسبب دعوة سهيل بن عمرو اللي النبي قال قبلها 7-9 سنوات لعله، مهلا يا عمر لعله يقوم مقاما يسرك. وقد سر به عمر وأبو بكر، وسر به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مثال. ربنا يقول ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، هذا واحد، هذه عله، لو لم يكن هي إلا هي لوجب قتاله. إحنا ما نقاتله إذا كان مسالما، سواء كان معاهدا أو غير معاهد. وأما من نقض العهد وأعلن الحرب فنحن نعلن الحرب عليه لأنه نكث العهد. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، يعني مع عهده، أيمانهم التي وثقوا بها العقد والعهد. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، هذا وحده كافية في وجوب قتاله والحرب عليه. وهموا بإخراج الرسول، وبدأت الليلة الفائتة في بيان ما وقع فيه بعض الناس من الخطأ تبعا لقتادة رحمه الله عندما قال المراد هناك في أئمة الكفر، لا لما قال ابن جرير وغيره هموا بإخراج الرسول غيره من ما أكثر هؤلاء المفسرين اللي قالوا هموا بإخراج يعني أهل مكة، يعني كأنه يقول ألا تقاتلون أهل مكة؟ والأيدي نزل في شوال السنة التاسعة وأهل مكة أسلموا في السنة الثامنة في رمضان، يعني فات من رمضان لرمضان وشوال كمان، أدي كم أدي 13 شهر على نزول هذه السورة وأهل مكة كلهم مسلمون، وقل ألا تقاتلون قوم أكثر وهموا بإخراج الرسول؟ هم ما هموا بإخراج الرسول، هم أخرجوا الرسول، لكن للأسف المفسر يقول وهموا بإخراج الرسول وأخرجوه بالفعل. أخوهم أهل مكة خلاص صاروا من إخواننا وصاروا منا، صاروا خلطاء لنا في ديننا وأحباب لنا في ديننا، ودخلوا في قوله تبارك وتعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في الآية اللي قبل هذه بقريب، فإخوانكم صاروا إخواننا في دين الله وأحبابنا في دين الله، وخلطتهم معنا أشد من خلطة النسب والقرابة والدم واللحم، فكيف نقاتلهم؟ يقول أتقاتلهم يعني كفر مكة كفر مكة؟ كثير منهم للأسف يقول هذا، ما أدري وين عقولهم عندما يقول هموا بإخراج الرسول، يعني أهل مكة هموا بإخراج الرسول وقد أخرجوا الفعل. يا ابن الحلال أهل مكة أسلموا من سنة 13 شهر الآن، ما بقى فيه كافر، ده من قتلهم على إيش؟ هم أسلموا، وليش تغفل عن آيات في كتاب الله إن اللي هموا بإخراج الرسول من المدينة ما هو من مكة، هموا ويعجزون أن يخرجوه، هم وعجزوا أن يخرجوه، ما قصروا في بذل كل غالي ورخيص عندهم أن يخرجوا النبي من المدينة، والله مؤيده ونصره ومعزه إلى يوم القيامة، بل يجعله يوم القيامة يفرح به إبراهيم عليه السلام ويدنو منه إبراهيم عليه السلام كأنه يتمنى أن يكون مثله عند الله عز وجل، يزدلف إليه الناس حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث الصحيح حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فيقول ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. قلت الليلة اللي فاتت بدأت أتكلم فيها إن اللي هموا بإخراج الرسول اليهود خططوا والمنافقون حاولوا التنفيذ، اليهود ما يقدرون ينفذوا لأن يشوف الأنصار مشروعة مسلولة ما يقدرون يقفون ضدهم اليهود، لكنهم يتخذون من المنافقين مطاي، اللي يعرفون انه منافق يبذل له الاموال ويحرصون على اجتماع به في الليل، وكلما امكنهم من اتاحت لهم من فرصة يجتمعون به ويخططون ضد النبي محمد، خططوا تخطيطات، خطط ابو عامر الرهب وجماعته ان يبنوا عندما خرج لتبوك لغزو تبوك جيش العسرة، خططوا انهم يفرقوا كلمة المدينة ما يرجع النبي، يحسبون انه ما يرجع من المدينة الا هو ما يلاقي في احد، فقاموا مسجد قبة اللي موجود تعرفونه الان قبلوا من جهة الشمال من جاي بحوالي يمكن 100 متر او 150 متر او 200 متر وبنوا مسجد مقابل مسجد قبة، لا يبتغون به وجه الله وإنما يريدون تفريق كلمة المسلمين، عشان دول اللي يحاولون جلب الناس إليهم اللي ما يعرفونهم اللي ما يعرفون أنهم منافقين، يعرفون جلب الناس اللي يحاولون على جلب الناس إليهم ليفرقوا كلمة المسلمين ويخططوا ضد الإسلام، كما قال العد أجل إن والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، عشان كل واحد فيه قلبه نفق على عداوة لله ورسوله يجي يقعد عندهم من الشرق والغرب من أي جهة يعرف له وكر عندي مسجد قبة عشان يدخل في هذا الوكر مع عداء الله، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا يجي في السورة هذه وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد طبعا نزلت عليه يدي بعد ما جاء وهم يريدون أن يجي يصلي لهم عشان يتخذوها فرصة، فأمر رجالا فذهبوا إليه وحرقوه وهدموه على الهرب اللي كانوا فيه هربوا وهدمه أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعدما وصل المدينة أمر وهو قبل ما يدخل المدينة أمر بهدمه لما جاء خبره أمر بهدم المسجد، لأنه مسجد ضرار، ما هو مسجد إسلام ولا مسجد توحيد ولا مسجد نور لله عز وجل ولا لإقام الصلاة، وإنما إرصادا لمن حارب الله ورسوله وتفريقا بينه وبينه في كل بلية وبلايا. فهؤلاء المنافقين صاروا مطايا لليهود. عبد الله بن أبي خطط بتخطيط اليهود، والجماعة اللي معه يخططون بتخطيط اليهود لإخراج الرسول من المدينة. فعبد الله جابها صريح، وكان يحسب أن النبي ما يبلغه. قلت لكم في غزوة بني المصطلق لما صار النزاع بين غلام المهاجرين وغلام الأنصار، وهو يحسب نفسه من الأنصار، قال هذا اللي صار، من حذرتكم من محمد؟ من قلت لكم مثل ما قال المثل سم من كلبك يأكلك؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذان. ويقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى يخرجوا. هذا لم يبل إخراج. واليهود يحاولون انهم يرموا حجر على النبي وهو ماشي، يريدون قتله، وين يجيه الله منهم. ولما راح يوم خيبر تجسي اتفقوا مع مرأة يهودية انها تقول له انا عندي لك هدية يا محمد، عندي شاة صميط طبختها عملتها حمايح على النار وضبطتها لك تماما، اقعد كل منها يا محمد. النبي ما يعلم الغيب، النبي ما يعلم الغيب. وكان معه البراء بن معرور، جلسوا على على على داء، مد النبي ياكل كان تقول إله ارتعشت او قيل له لا تاكل. بعد ما اكل قطعه منها، بعد ليكتب الله له الشهاده مع النبوه والرساله، ليكتب الله له درجه الشهداء مع درجه الانبياء والمرسلين، ليكتب الله له الشهادة، فقد مات شهيدا، لأنه قبيل موته فيقول لا تزال الأكلة التي أكلتها بخيبر، يعني تنازعني إذا جمعت أكلها من كل سنة، إذا جمعت اللقمة اللي أكلها من كل سنة تبدأ تعل على الرسول ويحس بآلامها، فيقول لا تزال تعاودني وإنه حان الأوان قطع أبهري، يعني خلاص انتهيت بسبب هذه الأكلة. أما البراء بن معرور فمات في الحال. وجاءوا بالمرأة للنبي، أنت سميت الشافعية سميتها، ليش سميتيها؟ قالت عشان إن كنت نبي من تب نبي نسترح منك، وإن كنت نبي تبي يقول لك الملك اللي يجيك إنك لا تأكل منها. والنبي لم يقتلها صلوات الله وسلامه عليه، لم يقتلها، مع المفروض يعني كانت تقتل بسبب البراء بن معروف، انما ما اعلم انا الان ما في خاطري ان النبي قتلها صلى الله عليه وسلم، يعني العمل لها، لان تخطيط الظاهر انه من غيرها. المخططين كثيرين من اليهود اللي خططوا لقتل رسول بالسم، لكن حماد عاش بعدها، بعد خيبر من السنه السابعه والثامنه والتاسعه، ورخزوا التبوك في التاسعه، وهو لله الحمد كانه ابن 20 سنه، مع انه كان يومها ابن 3 ابن 9 ابن 62 سنه صلوات الله وسلامه عليه. يقول يعني يقول لما كان انس يكره، يقول يعني ما كان يحب ان واحد يقول النبي فيه شيء، النبي فيه شيء، فيروي مالك، لا يروي الترمذي أول حديث في الشمائل المحمدية. يقول أبو عيسى الترمذي أخبرني أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالأسمر بالآدم ولا بالجعد القطط اللي رسك عكريش ولا بالسوط، يعني رسه ما هي بنعمة، لا هي حرشة ولا نعمة. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة، هذا في البخاري ومسلم، فقام بمكة 10 سنة بمكة، لكن الكسر جبر وجعل سنوات، اللي قلت 13 جعل السنوات كلها كاملة، واللي ما يقول ما يحسب السنة اللي حصل فيها الهجرة ولا اللي صار فيها البعثة. فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وكان الناس لما جاء النبي مهاجرا، مع أن أبو بكر أصغر من النبي بسنتين، أصغر من النبي بسنتين أبو بكر، واللي يشوف أبو بكر يحسبه شايب والنبي شاب. ولكن بعض الناس يسأله يقول للشايب هذا أبو بكر وأصغر من النبي سنتين، يقول له من هذا؟ يقول هذا يهديني السبيل، لما كان جاي مهاجر. من هذا يا رجل؟ أبو بكر يعرف الناس، أبو بكر يعرف الناس معرفة كثيرة، أن أبو بكر تاجر جامع بين التجارة الخبرة بعلم الأنساب وبأمور كل القبائل تكاد تعرف أبو بكر. فيقول له من هذا معك يا أبو بكر؟ يقول هذا هاد يهديني الطريق يهديني، هذا هاد يهديني. يقول أبو بكر هذا هاد يهديني، فالناس يحسبون يهديه الطريق السبيل، وإنما يهديه صراط الله المستقيم الذي تسعده في الدنيا والآخرة. يقول هذا هاد يهديني. فهؤلاء المنافقون ما قصروا مع اليهود في الهم بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. فيقول ربنا ألا تقاتلون قوم نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. ما هم كفار قريش اللي بدأونا أول مرة، كفار قريش صاروا مسلمين وصاروا معنا ومنا وإحنا منهم، صاروا قطعة منا وإحنا قطعة منهم، صاروا إخوة لنا لهم 13 سنة مسلمين. إنما الذي هموا وبدأوكم أول مرة اليهود. دائما النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبدأهم ما يبدأهم بما يضره، إنما يبدأهم بما ينفعه. مثل ما قالت عليكم حديث اللي في مسلم من أيام ما هي قريبة الحين، عندما قلت إن في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه كان مسلم إذا أمر أميرا أو على جيش أو سرية أوصاه في خصته بتقوى الله عز وجل، ثم أمره فليكن أول ما تعلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنه. وهذه طريقة المسلمين يدعونهم إلى الله عز وجل. وكانوا إذا دخلوا قرية من قرى الأمم لفتحها إذا سمعوا الأذان أدخلوا أسلحتهم في جرابها، كل واحد منهم سيفه دخلوا إذا سمع شهادة الله أكبر في القرية كفوا عنهم، لأنهم ما قصدهم سفك الدماء ولا الغنائم اللي يأخذونها، قصدهم إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولكن ما كان هناك شر من اليهود في المدينة، فيقول ربنا وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. وطبعا لا شك إن البادي أظلم، يعني إذا أنت رددت على من بدأك بالظلم لا يكون عليك عيب، العيب على البادي بالظلم، البادي بالظلم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولا يقال في هذه يعني ما يقال انك معتدي، لكن اذا اعتدى عليك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بما اعتدى عليكم. واحنا ما جينا عشان ناخذ قروشهم ولا نزيك ارواحهم، انما قصدنا اخرجهم من الظلمات الى النور. فيقول رب وهم بخير رسول وهم بدأوكم اول مره، ثم يبدا في الوان من الدعوه الى الجهاد بطرق جميله بلاغيه بديعية فصيحة، حيث يقول أتخشونهم وهم بدأوكم أول مرة، بعدين أتخشونهم. طبعا هذا فيه نوعين، نوع أنه استنكار أن يكون في المسلمين، استنكار واستبعاد أن يكون في المسلمين من يخاف هؤلاء الكافرين، لأن المسلم مؤمن بالله واثق بما عند الله وبنصر الله، خف منهم على ايه؟ ان عشنا بنعيش مسلمين وان متنا نموت شهداء. مثل ما قال عبد الله بن رواحة يوم يوم يوم, يوم مؤتة، لما وجد الكفار الروم هرقل جماعته اكثر من 200,000 مقاتل مع العرب الذين تنصروا وانضموا لهم، والنبي واصحاب محمد كم 3,000 في سرية مؤتة، يعني الواحد مقابل كم؟ مقابل 33,000 أو 66، مقابل 66 الواحد، مقابل 66 ولا مقابل كم؟ يعني نسبة كبيرة بين المسلمين. فلما بدأت قبل المعركة وعلموا بعدد المشركين قالوا غدينا ما نقاتل، ما نبدأ بالقتال، بعض الصحابة غدينا ما نبدأ بقتال أهل الروم الآن، ونبعث للنبي يرسل لنا مددا صلى الله عليه وسلم. طب وإيش ما تجيك المدد؟ بينكم وبينهم مسيرة شهر يمكن عشان تصل الرسائل للنبي وترجع بالجيش من عند النبي، متى يجوكم؟ فقام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، عبد الله بن رواحة وهو كان ماشي في الطريق أول ما طلع من المدينة يقول للناقة حقته ولد أخته راكب وراءه، لئن أوصلتني وبلغت رحلي، يقول للناقة يخاطب الناقة، لئن أوصلتني وبلغت رحلي مسيرة 40 فوق الحساء البير اللي في الطريق فدونك فارجعي وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي ورائي، يقول أنا ما بدي أرجع لأهلي. ولا وعاد المسلمون وخلفوني بأرض الشام منتهي السواء كما ناس بقية البيت. ولما بكى الغلام لما سمع خاله يقول هالكلام قال له يا لك وش يبكيك، ارجع انت لأهلك وانا والله ودي أموت في الشام في سبيل الله عز وجل. فيقوم عبد الله بن رواحة لما سمعهم يترددون يقول يا قوم وش حاجتنا، احنا جينا نقاتل بالعدد اللي معنا والـ3000 اللي احنا جايبين، احنا نقاتل بالله الذي النصر بيده، انما النصر من عند الله، ان انتم احدى الحسنين، ان قتلونا فنحن شهداء، وان انتصرنا هي اما النصر واما الشهادة. يا قوم انما هي احدى الحسنين، النصر او الشهادة. فأثر في قلوبهم وبدأ. واستشهد زيد بن حارثة، استشهد جعفر أخذ زيد وعبد الله بن رواحة، وكان خالد بن الوليد تو جاي تو مسلم ماله لشهرين، أحد السيوف الله المسلولة، والنبي قاعد في المدينة يحدث أصحابه اللي قاعدين معه يقول أخذ الراية جعفر فقتل، أخذ الراية زيد فقتل أو أصيب، وأخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله على خالد الوليد. النبي قاعد في المدينة حدث جبريل ويخبره جبريل، ثم أخذها سيف. ولذلك لما جاء هو عبد العاص من مكة مهاجرين، يقول النبي لما علم أن خالد جاي مؤمن مهاجر هو عبد العاص يقول رمتكم مكة بأفلاذ كبدها، هذول أفلاذ كبد أهل مكة. هو لسبب الهزيمة اللي أصابت المسلمين يوم أحد مع ما كان منهم من القصير اللي كانوا على الجبل على الرماه ونزلوا للغنيمة كما ذكر الله عز وجل. فخادم إلى خالد الوليد بمجرد ما استشهد الثلاثة قال خلوني أمر عليكم، هما ما اختاروا بس هو طال يكون أميرا لأنه خبير حرب. على طول في الحال قال جعل ميمنة الجيش ميسرة الجيش، وميسرة الجيش ميمنة الجيش، ومقدمة الجيش مؤخرة الجيش، ومؤخرة الجيش مقدمة الجيش، وكان بالليل طبعا. فلما أصبح الصباح وجروا مان وكنهم يومين ثلاثة يقتلون، وشافوا وجوه جديدة، اللي من هنا شاف وجوه ما عمره شاف، واللي من هنا شاف وجوه ما عمره شاف، واللي من قدام شاف وجوه ما عمره شاف، والمرة فحسبوا أن مددا جديدا جاء المسلم ففروا هاربين إلى جهل بدون كبير حرب. ويعتبر هذا نصر للمسلمين بهذا الفارس إلا الله سبحانه جعل ذلك. النبي يقول أخذ الراية فلان فقتل، ثم أخذ الراية فلان فقتل، ثم أخذ قتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله، يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه. هذا مثال. فيقول أتخشونهم، ليش تخافوا منهم؟ فالهمزة هذه للاستفهام الإنكاري. العلماء يقول استفهام إنكاري يعني الاستفهام المتضمن مع النفي الاستبعاد، يعني لا ما ينبغي لكم يا مسلمين أن تخافوا من الكافرين في معركة مع خلي قلوبكم كأنها قلوب أسود، خلي قلوبكم كأنها قلوب أسود تهتز الجبال ولا تهتز هي، أتخشونهم أتخافون منهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، اللي قلبه فيه إيمان الخشية من لا تدخل في قلبه إلا من الله، الخوف من الله والخشية من الله والذل من الله والحب لله، أقصى الحب لله وأقصى الخشية والخوف من الله، هذا ينبغي لكل مسلم. فأنتم أرواحكم بيد الله، الساعة اللي يأمر بأن تخرج الروح ما هي قاعدة ولا نصف ثانية، مثل ما قال أحد الفرسان فإنك لو سألت، وإن كان ما احنا راضين عنه، فإنك لو سألت بقاء يوم من الخوارج، كان يقول فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، سبيل الموت غاية كل حي فداعيه لأهل الأرض داعي، وما نيل وما ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخي الخنع اليراعي الخايف الذليل. فإذا جاء جنون لا يستخدم ساعة خافهم من إيه؟ يقول أتخشونهم؟ طبعا تحضيض زايد عن التحضيض الفات. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا سائل يسأل يقول أنت قلت الحديث ولكن يعني صحة الحديث لو اتخذت أول حديث، لا أنا قريته من من كتاب ولم تقريه من كتاب، لأن أنا ما قريته على أنه الحديث بألفاظي قلت نص الحديث كذا، لأن أنا أكثر الحديث اللي ما أحفظها تجيب معناها، ورأيت الحديث بالمعنى أكثر أهل العلم على جوازها، هذه واحدة. وانت ما جبت لما جيت تصل تقول لي ما جبت الحديث الصحيح اللي انت قلت، اللي كاتب صاحب السؤال هذا ما جاب الحديث الصحيح، ما جاب لفظ الحديث، لفظ الحديث أنا يعني فيه قال، لكن أنا الحديث اللي ما أحفظه ما أذكر باللفظ، ما أذكر باللفظ. أنا ما قصد أن القصد اتخاذ الخليل، ما قصد بقية الحديث وطول الحديث. أنا السؤال هذا ويسأل يقول، السؤال الأول قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل لكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين، هل يجوز صلاة هاتين الركعتين قبل غروب الشمس أي في وقت الاصفرار؟ هو كتبها الاصفرار بالسين وهي الاصفرار، اصفرار الشمس. أنا أقلت الكلام على هذه من مدة ليست بعيدة، وبينت أن الأئمة الأربعة في الأصل ما عدا الشافعي أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل أنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هناك أوقات منهي عن الصلاة فيها، بعد أذان الفجر لا تصلى إلا ركعتي الفجر، ما يقوم السنة بركعتين كمان، يعني ما يصلي إلا السنة فقط ركعتين، وإذا صلى الفجر لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع. أبو حنيفة قال ما يصلي حتى لو طلع عليه الفجر وهو في التشهد بطلت صلاته، ولو طالعت غابت الشمس عليه ويصلي بطلت صلاته أو كرهت قراءة التحريم على الأقل. ولكن هذا غير صحيح، لأن يقول من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وقلت كثيرا وكتبت كثيرا على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر يشمل من بعد الصلاة إلى غروب الشمس، لكن عند غروب الشمس وعند طلوعها في أشد نهي، لأن حديث لا صلاة بعد حتى تغرب الشمس هناك نهي آخر في حديث عمرو بن عبس رضي الله عنه يقول فإذا تضيفت للغروب فانتهي فإنها تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار. يعني أنت إذا كنت بصليت العصر صلي، ولكن إذا في أول حديث هذا رواه مسلم في الصحيح، فإذا فانتهي فإن تغرب ويسجد لها الكفار. يستشهدون بعض الناس على مذهب الشافعي، طبعا قبل الشافعي، أنا قلت الشافعي متى وجد؟ الشافعي مات سنة 205 من الهجرة، اعطيه السنة والله ما نضاب السنة لما مات، هو درس على الإمام مالك في المدينة وشاف أبو يوسف في العراق ودرس عليه على بعض الأحناف وبعض أول مالكي، وراح اليمن وبعدين راح استقر في مصر، فهو أول من أتى بصلاة ذات سبب. أتحدى أحدا أن يأتيني من أهل العلم بكلمة صلاة ذات سبب في 150 سنة قبل بعد هجرة الرسول، 150 سنة من هجرة الرسول ما وجد في كتاب من كتب الدين كلمة صلاة ذات سبب وصلاة ما لها سبب. وأول من فرق بين الصلاة ذوات الأسباب وغير الأسباب الشافعي رحمه الله. والبلاد اللي ما كان فيها شافعية لو واحد صلى قبل المغرب بدقيقتين كأنه زنى في المسجد، أدركنا ذلك في بلاد كثيرة. وفي صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب كان يضرب من يصلي بعد العصر ركعتين سواء بعد الصلاة مباشرة أو قبل غروب الشمس، وعبد الله بن عباس يقول في صحيح مسلم وكنت ألوي يد من يضربه عمر اللي يصلي ركعتين في المسجد. وأنا قلت أكثر من مرة إن قول النبي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا عام من وجه خاص من وجه، عام في جميع الصلوات خاص في وقت العصر، يعني بعد العصر، يعني يشمل الفريضة. وأنا في قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس يشمل جميع الصلوات ويخص وقت العصر بعد صلاة العصر، يعني عام، يقول علماء الأصول أصول الفقه عام في الوقت، عام في الصلاة خاص في الوقت. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام في الوقت خاص بصحية المسجد، يعني عندنا حديثين متعارضين. متى يجي التعارض؟ إذا دخل المسجد بعد صلاة العصر. لكن لو دخل المسجد بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء إلى الفجر يصلي ركعتين، أو بعد طلوع الشمس إلى الظهر، بين الظهر والعصر، كل هذه أوقات صلي فيها. إذا دخلت المسجد لا تجلس فتصلي ركعتين، لكن إذا دخلت وقت طلوع الشمس لا تصلي ركعتين، إما تقف ولا تجلس حتى ترتفع الشمس. والدليل الذي أستشهد به، أنا قلت أحاديثين متعارضين، كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه، هذا عام من وجه خاص من وجه، وهذا عام وخاص من وجه، والقاعدة أن عموم أحدهما يحمل على خصوص الآخر ولا يتضارب الحديثان. والذي وقد سمعت أكثر من واحد من هؤلاء الأحداث في هذه الفتاوى، الأحداث اللي يكونوا شافعي حنفية أو مالكية أو حنابلة وبدوا ينحون منح الشافعي في صلاة تحية المسجد بعد أي في جميع الأوقات، اللي كانوا أحناف أو مالكية أو حنابلة وكانوا كانوا لا يوافقون على تحية بعد الصلاة، وصاروا يصلونها الآن ويفتون بها الآن، يفتون بها الآن ويصلونها الآن. أقول لهؤلاء هذا البخاري ومسلم، البخاري ومسلم في حديث من نام، هم يستشهدون به، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا وقت لها إلا ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من نام عن صلاة، هم يستشهدون بهذا على أن الصلاة إذا كنت نايم وقمت والشمس تطلع تصلي. قلت ما قريت الحديث، لو إنك قريت الحديث في البخاري ومسلم وتأكدت منه ما قلت هالكلام، إنما خدتها خط عشواء وخدت من الشواشي من رؤوس الأشجار. الحديث في البخاري أن النبي لما أمر في رجوعه من الغزو خاف عليه أن إذا ناموا كانوا سهروا بالليل في السفر، وأنهم لما أرادوا النوم قال من يكلأ لنا الصبح، فقال بلال أنا يا نبي الله، فأخذ رمحه واستند عليه عند ناقته يرقب طلوع الفجر، ونام الناس وغطسوا واستغرقوا حتى اللي واقف عند الناقة بلال ركن على الناقة وغطس في النوم. وكان أو هذا في البخاري، وكان أول من استيقظ محمد صلى الله عليه وسلم، وقد استيقظ هذا في البخاري وفي مسلم، وقد بدأ حاجب الشمس، وقد بدأ حاجب الشمس طلع نصفه ونصف لسه ما طلع، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بلال، قال أخذ بعين الذي أخذ بعينك، أو كما قال النوم اللي جاء جاء، فأمرهم أن ينتقلوا من المكان، وصبروا وانتظروا حتى في بعض الروايات في البخاري ومسلم حتى إذا استقلت الشمس صلوا، وفي بعض الروايات في البخاري ومسلم حتى إذا ارتفعت الشمس صلوا. لو كان أول مقام يصلي في الوقت ده بمعنى كان صلى في الحال ولا تأخر حتى ارتفع الشمس ولا افضل ارتفع الشمس. وساق أمان ناسي الآن هو أبو داود الترمذي 17 رواية جمعها في هذا الباب، ما إذا نام عن صلاة نسيها فرصها. فهم يستشهدون ببعض الأحاديث ليضربوا بعض الأحاديث لمخالفة ما كان قبلهم أولا. نحن نعتقد، أنا عقيدتي أنه لا يصح لمسلم أن يصلي بعد صلاة حتى تغرب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تغرب الشمس، والله أعلم. السؤال الثاني، ما حكم حلق اللحية؟ لا يجوز لمسلم أن يحلق لحيته. والله إن كان من 97 سنة بالتاريخ النصراني، من 97 سنة نصراني، سنة 1900 نصرانية، سنة 1900 التاريخ النصراني، ما كان يوجد في أرض الإسلام من يحلق لحيته على الإطلاق. ولو كان واحد يلبس الستر والبنطلون يعتبر عندهم كافر، لكن بدأت العملية يقلدون الإنجليز ويقلدون الفرنسيين ويقلدون اللي كانوا محتلين ومستخدمين بلدهم، يقلدونهم في الملابس والشكل، وصاروا قريبين منهم في الأشكال والألوان. فحلق اللحية ما يحل المسلم يحلق أبدا بحال من الأحوال، ولا يحل ولا حد يترخص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أحفوا الشوارب، أحفوها الإحفاء الاستقصاء بالحلق أو شبيه بالحلق، بالحلق أو شبيه بالحلق، الإحفاء الاستقصاء. يقول الله تعالى إنه إن يسألكموها على الأموال، إن يسألكموها فيحفكم، يعني فيستقصي ما عندكم تدخلوا ويخرج أضغانكم، فالإحفاء الاستقصاء، وأرخوا الشوارب. وطبعا إرخاء الشوارب يكون بقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل، أذكر كثيرا لما دخل عليه رجل في لحيته منتفشة ومنتفقة، قال يدخل علي أحدكم كأنه شيطان، أما أجد أحدكم ما يعني ما يمشط به لحيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا النبي يحب الإنسان يكون جميل الصورة، جميل الصورة. ولا يتغنوا بعض الناس يقول أنا ما أقرب لحياتي إلا وصل صورتي. طب إذا وصلت الصورة بعض الناس اللي يفتون الحين ويكتبون في الجرائد كلهم طالعين يسمون في الجرائد والواحد من الحياة صحيح وصل صدره لكن يقول واحد وش طب متى تحلق لحيتك إذا وصلت للصورة. طب إذا زادت عن الصورة تحلقها وش الفرق بين إذا زادت عن الصورة أو قصرت عن الصورة شوي. إذا كنت بتقد نفسك مسلة يضحك عليك الناس يضحك عن لأن الإنسان يبيك أن تكون في صورة دم خل اللي يشوفك من بعيد يقول والله هذا موصل حج جزاه الله خير معتفر بأصل السنة وعلى قدر ما تطيق بشرط ألا تكون مثلة حاجبك لو صار فيه مثلة بتشيل عيونك بتشيل لو طلع شعر من من من الحاجب وصار يرتفع لفوق وصار فيه ذاك بتقدر تقلعه تلك الحاجة أنت لو صار أي شيء يجعل منك مثلة الشرع يقول لك زيلها زيل المثلة هذه لن يكره المثلة صلوات الله وسلامه عليه. ما أعرف هذا اللي تقوله ده نصراني اعتنق الإسلام على الطريقة الشرعية لإسقاط حكم عليه وتم تغيير اسمه إلى محمد المهدي محمد وتبنت إسلامه عائلة كبيرة حتى لا يقتل من قبل النصارى ولكن لم يسقط الحكم عنه وتم تنفيذه وبعد قضاء الحكم ارتد عن دين الإسلام وعاد والله أعلم.